Yeah. حملت أمه

أقم الصلاة

إن الله الله سميع بصير. صدق الله العظيم. طلع عليكم متيسرة من آيات الله البيانات فضيلة الشيخ الحاج محمد الليثي مقرئ الاذاعه والتلفزيون، تليفون 35 22 22 الزقازيق. وشكى الله مساءكم جميعا. اما الفراشه فتركبت من مخاز الحاج حسن اناوي بنائي. وشكى الله مساءكم جميعا.